بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن وما أدري ما يفعل بي